طيب قال الباب الخامس الشيعة الاثنى عشرية والعقائد السبئية. قال إننا ذكرنا السبئية وقائدها عبد الله بن السبأ فيما مضى بالتفصيل، ونضطر إلى أن نعيد ذكر السبئية. طبعا الذي يريد أن يستحضر هذا حتى يكون معنا الآن على يعني لا بد أن يراجع ما تقدم. ونضطر إلى أن نعيد ذكر السبئية والأفكار التي حملوها والعقائد التي روجوها بين الناس وعارضها علي وأولاده الطيبون منهم رضوان الله عليهم، وردوها عليها على يعني على السبئية، وقاوموها بكل عنف وشدة، ولكنها تسربت فيما بعد بين الذين يزعمون أنهم شيعتهم والموالون لهم باسم حب أهل البيت، وأهل البيت منهم براء. نضطر إلى إعادتها لوضع النقاط على الحروف والإثبات أن الشيعة وخصوصا الاثني عشرية منهم الذين يعدون أنفسهم معتدلين، وقد يخدع بهم كثير من المغفلين من الناس، ليسوا إلا ورثة أولئك القوم الذين ضلوا أضلوا. تقسيم بالنسبة يعدون أنفسهم معتدلين، ووجدت تقسيما يشيع بين الأزهريين وفي الكتب التي تقرر في كلية أصول الدين مثلا، في أكثر يقولون إيش الشيعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: غلاة ومعتدلون. المعتدلون يقولون كالزيدية، هذا طبعا كذب في كثير يعني. أولا البدعة لا تسمى اعتدالا أصلا، ثم عامة كثير من الزيدية في هذا الزمان رافضة، حتى بعض المشايخ اليمن يقول رافضة الزيدية ورافضة الإمامية. والشيخ مقبل لما كان يتكلم على الرافضة في عموم كلامه كان يقصد من رافضة الزيدية. ماذا كنت أقول؟ إيش؟ فيقول معتدلون يقول الزيدية وغلا الإسماعيلية مثلا. طيب معتدلون وغلا إيش؟ ماذا بعد هذا؟ قال متوسطون إيش؟ الإمامية، لأنه لا يستطيع أن يقول إن الإمامية معتدلون ولا يستطيع خوفا مثلا منهم أو لا يعني يقول إنهم غلا، فماذا يقول؟ متوسطون. متوسطون بين الغلو والاعتدال، يعني نصف غلو ونصف اعتدال. يقول ليسوا إلا ورثة أولئك القوم الذين ضلوا وأضلوا، ولا يوجد في أيديهم إلا تركتهم التي تركوها للفرقة والاختلاف من المسلمين والإبعاد بعض الناس عن العقائد الصحيحة التي نزلت من السماء وجاء بها جبرائيل وبلغها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلام الله القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة خالية من ذكرها وتذكرتها. ونحاول في هذا الباب أيضا ألا نكون إلا منصفين، ولا نلزم القوم ما لا يلتزمون به، ولا ننسب إليهم ما لا يثبتونه في كتبهم أنفسهم، كما تعودنا ذلك بفضل الله وكما لاحظ القارئ في هذا الكتاب وفي غيره. وتجنبا لسرد العبارات التي سقناها من قبل، نلخص ما كان يقوم به من المخططات ويروجه عبد الله بن سبأ، وما كانت تنشره السبئية من عقائد وآراء، ثم نقارن تلك العقائد والآراء بأفكار الشيعة الاثني عشرية الموجودين حاليا وعقائدهم، وهل هي موجودة فيهم أم لا. فنقول نجد أن الذي عند الاثني عشرية هو ما كان عند السبئية. فنقول أولا قيام السبئية، ولذلك تجد أنهم يؤلفون المباحث أو يكتبون الكتب، كتب غير واحد منهم يعني في هذا في نفي وجود عبد الله بن سبأ. لماذا؟ لأن السبئية سبئية، ونص غير واحد كما تقدم من ذكر الكلام النوبختي، وقال ومن هنا جاء نسبة الرفض إلى اليهود. عبد الله بن سبأ هو أول من أظهر المقالة بتفضيل علي والقول بوصيته وإلى آخره، الذين نصف. لذلك إلى أي شيء لجأوا؟ قالوا لم يكن هناك من اسمه عبد الله بن سبأ. لماذا يقولون بنفي وجود عبد الله بن سبأ؟ حتى يثبتوا أصالة التشيع وأن فنقول أولا قيام السبئية بتكوين جمعيات سرية يهودية باسم الإسلام تحت راية عبد الله بن سبأ. ثانيا إظهار الحب والولاء والمشايعة والموالاة لعلي وأولاده والانضمام إلى شيعتهم. ثالثا الحقد والبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان خلفاء نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته الثلاثة الراشدين المهديين والطعن فيهم وتفسيقهم وتكفيرهم. رابعا تأليم الناس وتحريضهم على عثمان واتهامه بتهم باطلة لإيقاع الفرقة بين الأمة الواحدة والشقاق في المسلمين والتشنيع على العمال وتشويه سمعة الحكام وخصوصا الذين قادوا المعارك الحاسمة وفازوا فيها. خامسا ترويج العقائد اليهودية والنصرانية والمجوسية بين المسلمين التي لا تمت إلى الإسلام بصلة لا قريبة ولا بعيدة، والكتاب المنزل من السماء على محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خال منها، وكذلك تعليمات الرسول الناطق بالوحي نزيهة وبريئة من التلوث بها، مثل قولهم بالوصاية والولاية والعصمة والرجعة وعدم الموت وملك الأرض والحلول والاتحاد وتأليه الخلق واتصافهم بصفات الله، هذا كله يقولونه في الأئمة، وجريان النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، وإن فول اللفظ لكن معنى النبوة مستمر. فهذه هي الأفكار السبئية، بل كما ينص بعضهم يقول النبوة لطف خاص والإمامة لطف عام، لجواز خلو الزمان عن النبوة وعدم جواز خلو الزمان عن الإمامة. فهذه هي الأفكار السبئية التي اقتبسناها من عبارات الشيعة وأئمتهم حول عبد الله بن سبأ والعقائد التي دعوا إليها وروجوها بين المسلمين، والعبارات والنصوص التي سردناها في الباب الثاني حيث ذكرنا عبد الله بن سبأ والسبئية بالتفصيل. وهذه هي خلاصة أقوالهم التي قالوها والأعمال التي قاموا بها. طبعا أنا الآن لم أفصل في التعليق على هذا لأن هذا قد مضى مفصلا وتكلمنا عليه بشيء من التفصيل، فلا نعيد الآن. كما قلت لكم اتقوا الله وتعلموا كل شيء في وقته، فالزمان لن تجد نفسك مسعفا في مرور الأزمنة بإعادة كثير من الأمور، كل شيء يمر عليك اغتنمه. تكلمنا في عبد الله بن سبأ، مكثنا ليالي نتكلم أو أياما أو ليالي، لا أذكر كنا ندرس هذا في الصباح والمساء في عبد الله بن سبأ، صحيح ولا ليس صحيحا؟ لا يصلح أن نعيد هذا الآن. طيب قال والآن لنضع النقاط على الحروف ونقول أو أما الأول أي تكوين اليهود جمعيات تحت قيادة عبد الله بن سبأ للدس والفتنة، فلا نحتاج لإثباتها إلى أي شيء. ومر معنا الكلام على مقتل عثمان وكيف جرى وكيف، بعدما أثبتناها من أئمة الشيعة في الفرق والرجال والتاريخ والنقد كما تقدم غير السنة وتصريحاتهم، وبعدما أطلنا القول فيه فيما مر. والثاني أي إظهار الحب والولاء والموالاة لعلي وأولاده، فهذا هو الذي جعله الشيعة شعارا لهم، وما أكثر ما قالوه في هذا وتقولوا به على علي وأولاده كذبا وزورا، حتى جعلوا الدين كله موالاة لعلي وأولاده دون الإيمان بالقرآن والسنة، بل ودون الإيمان بالله ورسوله والامتثال بأوامرهما والتجنب عن النواهي وبدون العمل الصالح والسعي إلى المكارم والفضائل والحسنات. وسبحان الله، يعني هم لا يتأملون ولا ينتبهون إلى سخافة ما هم فيه. الرافضة يعرضون دينهم على غير المسلمين، أمام هذا السخف؟ مع إن صارت الخضروات موالية وغير موالية، صارت الفواكه موالية وغير، وصارت الحيوانات والزواحف والحشرات منها موال ومنها غير موال، وصار الأنبياء منهم من يوالي ومنهم من لا يوالي فيعاقب الأنبياء، وصار الموالون أهل طهارة ونقاء نسب، وصار غير الموالين أهل أبناء زنا، وصار هؤلاء من طين وهؤلاء من غير طينة، وصار هؤلاء يكونون أصحاب أبنى وهؤلاء لا يكونون. ما هذا السخف؟ ما هذا الحب؟ ما هذا الفراء؟ فلقد قالوا فيما قالوا وما أكثره وما أشنعه عن أبي جعفر أنه قال هل الدين إلا الحب؟ فالحب هو الدين، ولذلك يقول قائلهم فوالله لا أخشى من النار في غدي وأنتم ولاة الأمر يا آل أحمدي، وها أنا ذا أدعوكم رافعا يدي فخذوا بيدي يا آل بيت محمدي. إيش لا يخشى من النار؟ خلاص وهم ولاة الأمر. وأحدهم كان هذا التيجاني الخبيث يقول أنا كلب أهل البيت، وأهل البيت لن ينسوا كلبهم يوم القيامة. فهمت؟ تونسي، تونس انتشر فيها الترفض انتشارا عظيما والعياذ بالله. هكذا تجد الرافضة ينتشرون حيث خلو يعني ما يخلو الدين، نسأل الله العافية. أين؟ فالحب هو الدين، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصوم ولا غير ذلك من العبادات التي أمر الله بإتيانها وأدائها. طبعا لا شك أن من أوثق شعور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لكنهم يريدون معنى غير هذا. ولا الأمر معروف أن النهى عن المنكر ولا التجنب للبغي والفحشاء ولا التقييد بالقيود في المعاملات ولا المراعاة التي أمر بها الإنسان للتعايش مع ذويه وعشيرته وجيرانه ومجتمعه ولا الحقوق ولا الفرائض ولا الواجبات ولا المحرمات، فإن الدين هو الحب وحده. معناه لم يمكن أن يؤول فيقول هل الدين إلا الحب للمبالغة وكذا، دعك، لكن الواقع عندهم ماذا؟ أن الدين كله فقط هو حب. لا، بعضهم لا يحافظ على، أو كثير منهم حتى من شباب لا صلاة ولا ولا ولا ولا، لكن يقول لك حب أهل البيت، أنا شيء حب أهل البيت. وهو الإيمان أيضا كما نقلوه عن أبي جعفر محمد الباقر الإمام الرابع المزعوم، حبنا إيمان وبغضنا كفر. لا الإيمان بالله ولا بالرسل ولا بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ولا بالكتاب المنزل عليهم ولا بالتعاليم التي منحها لأصحابه وتلاميذه، لأنه ما أرسل الرسل ما أرسل الرسل وما نزلت الكتب ولم يأتي الأنبياء إلا للدعوة إلى علي وأولاده وحبهم والموالاة لهم. ولقد ذكر المفسر الشيعي الكبير البحراني في مقدمة تفسيره الكبير البرهان عن واحد من أصحاب علي حبة العراني يقتل عوفي العراني أنه قال أمير المؤمنين إن الله عز وجل عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، أقر بها من أقر بها وأنكرها من أنكرها، أنكرها يونس عليه السلام فحبسه في بطن الحوت حتى أقر بها. رأيت لماذا قبل ترجيه؟ وذكر عن البصائر، هذا بصائر الدرجات للصفار المتقدم، عن محمد بن مسلم أنه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الله أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي وأخذ عهد النبيين على ولاية علي. وليس هذا فحسب بل وأكثر من ذلك كما قال، وفي كنز الفوائد، هذا كنز الفوائد لعلي بن عثمان الكرجكي، نقلا من خط الشيخ الطوسي من كتاب مسائل البلدان عن جابر الجعفي عن رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قال دخل سلمان على علي فسأله عن نفسه فقال يا سلمان ليس سليمان أنا الذي دعيت الأمم كلها إلى طاعتي فكفرت فعذبت في النار وأنا خازنها عليهم، حقا أقول يا سلمان إنه لا يعرفني أحد حق معرفتي إلا كان معي، أخذ الله على الناس الميثاق لي فصدق من صدق وكذب من كذب. قال سلمان لقد وجدتك يا أمير المؤمنين في التوراة كذلك وفي الإنجيل كذلك، بأبي أنت وأمي يا قتيل الكوفة، أنت حجة الله الذي تاب به على آدم، وبك أنجى يوسف من الجب، وأنت قصة أيوب وسبب تغير نعمة الله عليه. قصة ولا فضة؟ قال أمير، فقال أمير المؤمنين أتدري ما قصة أيوب؟ قال الله أعلم وأنت يا أمير المؤمنين. قال لما كان عند الانبعاث للمنطق شك أيوب في ملكي فقال هذا خطب جليل أمر جسيم، فقال الله يا أيوب أتشك في صورة أقمته أنا إني ابتليت آدم بالبلاء فوهبته له وصفحت عنه بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين، فأنت تقول خطب جليل وأمر جسيم، فوعزتي وجلالي لأذيقنك من عذابي أو تتوب إلي بالطاعة لأمير المؤمنين، ثم أدركته السعادة بي، يعني أنه تاب وأذعن بالطاعة لعلي عليه السلام. طبعا هذا يختم كذا عند الرغبة، الله يصيحه، هذا الذي ينبغي في هذا المسلسل فيلم. رأيت؟ وقال أمير المؤمنين أنت قال لا إيش هذا، من وغير هذا أيضا. ففي سرائر ابن إدريس، هذا من فقهائهم من جامع البيزنطي، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من نبي ولا من آدمي ولا من إنسي ولا جني ولا ملك في السماوات والأرض إلا ونحن الحجج عليهم، وما خلق الله خلق إلا وقد عرض ولايتنا عليهم واحتج بنا عليه، فمؤمن بنا وكافر وجاحد حتى السماوات والأرض. وتتمة هذا الخبر في مناقب ابن شهراشوب عن محمد بن الحنفية عن أمير المؤمنين قال: عرض الله أمانتي على السماوات السبع بالثواب والعقاب، فقلنا: ربنا لا تحملنا بالثواب والعقاب، لكننا نحملها بلا ثواب ولا عقاب. وإن الله عرض ولايتي وأمانتي على الطيور، فأول من آمن بها البزاة، جمع باز، البزاة البيض والقنابر، وأول من جحدها البوم والعنقاء، فلعنهما الله من بين الطيور. يعني هذه طيور موالية وطيور إيش؟ معادية، طيور شيعية وطيور ناصبية. فأما البوم فلا تقدر أن تطير بالنهار لبغض الطير لها، وأما العنقاء باز، نوع من الطيور البازي، من الطيور الجارحة، يعني يجعلون في عداد الصقور وكذا. أما العنقاء فغابت في البحار فلا تراه. وإن الله عرض أمانتي على الأرض، فكل بقعة آمنت بولايتي جعلها طيبة زكية، وجعل نباتها وثمرها حلوا عذبا، وجعل ماءها زلالة. الأراضي أيضا منها أراض شيعية وأراض ناصبية. وكل بقعة جحدت إمامتي وأنكرت ولايتي جعلها سبخا، وجعل نباتها مرا وعلقما، وجعل ثمرها العوسجا والحنظل، وجعل ماءها ملحا أجاجا. حفظ الله تعالى علينا وعليكم العقل والدين، وثبتنا على ولاية أهل الحق والهدى. لأنه قال: والله إن في السماء لسبعين صفا من الملائكة، لو اجتمع أهل الأرض كلهم يحصون عدد كل صف منهم ما أحصوهم، وإنهم ليدينون بولايتنا. وعنه أيضا أنه قال: إن الله أخذ ميثاق في عهدنا بالولاية لنا هم در. وأخيرا روى الكليني عن إمامه المعصوم عن أبي الحسن أنه قال: ولاية علي عليه السلام مكتوبة في صحف جميع الأنبياء. وكما روي أيضا عن سالم الحناطي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: هي الولاية لأمير المؤمنين. فإمتى نزل به الروح الأمين؟ وكذلك سئل أبو جعفر عن قول الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. قال: الولاية. وابنه جعفر قال هذا هكذا رووا، لا نجزم بنسبة هذا إلى جعفر. قال: ولاية أمير المؤمنين عليه السلام إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وروى الكليني عن الصومالي، إيش الصومالي؟ أحد معه نسخة تختلف؟ من معه نسخة سوى هذا؟ ليس أحد معه نسخة دار بالصد الصومالي، نراجع لعلها الصومالي، ليس أخطاء الصوماليون يعني. وما لم تقل سنة الصومالي، ممكن الصومالي، سأراجعه إن شاء الله. عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله: فاستمسك بالذي أوحينا إليك، الذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. قال: إنك على ولاية علي، وعلي هو الصراط المستقيم. ولذلك في بعض أشعارهم في الكلام على أبي الحسن علي بن موسى الرضا يقول: خذني بفلكك سيدي، فالموج من حولي لطيم، أنت المفازة والنجا، أنت الصراط المستقيم. ويجعلون الآية: هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم. قال: وإن لم يأتي العبد بولاية علي لم يسأله عن شيء وأمر به إلى النار. وعلى ذلك قال البحراني، هاشم البحراني مفسر الشيعة في تفسير البرهان: إن الله لم يبعث نبيا قط إلا بعدما أقر بالولاية لأهل البيت. رأيت إن في الأنبياء، وإن بعثة الأنبياء كانت لذلك أيضا، فقط لبعثة الأنبياء كانت ولاية في أهل البيت. وإن هذه الموالاة هي سبب دخول الجنة والنجاة من النار، لا الأعمال ولا الحسنات. فمن والى عليا وأولاده فهو من أهل الجنة، وغيره يدخل النار ولو صام وصلى، كما نقلوا عن جعفر أنه قال: سواء علي من خالف لنا أهل البيت، لا يبالي صلى أو صام، أو زنى أو سرق إنهم في النار إنهم في النار. وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: من أحبك كان مع النبيين في درجتهم يوم القيامة، ومن مات يبغضك فلا يبالي مات يهوديا أو نصرانيا. نعم، صح عندنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا حق. وكذلك روى صدوقهم وهو كذوبهم، محمد بن بغويه القمي الصدوق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن الله تعالى قد غفر لك ولأهلك ولشيعتك ومحبي شيعتك ومحبي محبي شيعتك، فأبشر. هذا نقله عن عيون أخبار الرضا، ومطبوع في جزئين، يعني أخبار علي بن موسى الرضا. وذكر العياشي في تفسيره، وهو من التفاسير المشهورة وإن كان مطبوعا غير كامل، عن أبي عبد الله جعفر أنه قال: المؤمنون بعلي هم الخالدون في الجنة وإن كانوا في أعمالهم مسيئة. حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه معصية لا تنفع معها حسنة. قال الشيخ علق: ويجب، قال ويجب الانتباه إلى أنه لم يروي هذه الروايات إلا الوضاعون الدجالون من الشيعة الذين ينقلون عن دجاجلة الكذابين مثلهم. وقد وردت هذه الروايات بطرق الشيعة الكذابين أيضا في بعض كتب السنة، الذين لم يلتزموا بإيراد الروايات الصحيحة ولم يلزموا أنفسهم تنقيد الرواة وتنقيح أحوالهم، فلا يعتمد على تلك المرويات لأنها منقولة ومروية عن الشيعة لترويج باطلهم ونشر أباطيلهم. ولله الحمد والمنة أن عند السنة معيارا قويا ومحكما صالحا لتنقية هذه الروايات وتنقيحها لتمييز الحق من الباطل، كما عندهم أصول وضوابط وقواعد لنقد الرجال جرحا وتعديلا، فلا تقبل الروايات والرواة عندهم إلا الصادقة عن الصدوق، ولا يلتفت إلى الضعفاء والوضع والوضاع وإلى الأكاذيب والكذبة. الوضاع الجمع، يعني إنهم جمع وضاع. إيش؟ محكم معيارا قويا ومحكم صالحا. نعم، أمس كنت سمعت بعض الرافضة يتكلم على ولادة المهدي، يقول إن الحديث المتواتر لا يشترط في أسانيده الصحة، ربما تكون أسانيده ضعيفة، أسانيده ضعيفة وضعيفة ضعيفة، ويكون الحديث متواترا بمجموعه. قال يعني مثلا المهدي، الإمام المهدي لما يخبر الناس عن وجوده لا نأتي نقول هؤلاء مجاهيل لا ندري من هم، فنضاعف يعني، هو يقصد في النهاية أن هذا مجاهيل ومجاهيل ومجاهيل ومجاهيل ومجاهيل، بجمع المجاهيل إلى المجاهيل يصير الخبر ماذا؟ متواترا بوجود المهدي. ثم من أدرك أنه سبحان الله الله العظيم. وهذا هو لا يضطر إلى مثل هذا إلا إذا كان مفلسا، يعني حتى على طريقتهم من الأحاديث التي تصح على طريقتهم، لأن بعض كما ذكرت أمس، لأن بعض من حقق ما ورد عندهم في كتبهم على طريقتهم، لا على طريقتنا الأمر منسوب انت، على طريقتهم أثبت أن المهدي لا لا لا يثبت وجوده أصلا. قال وأخيرا ما كذبوه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سمعت الله عز وجل يقول: علي بن أبي طالب حجتي على خلقي ونوري في بلادي وأميني على علمي، لا أدخل النار من عرفه وإن عصاني، ولا أدخل الجنة من أنكره وإن أطاعني. فالقضية واضحة، لأن طبعا هم لماذا يذكرون هذا ويضعون مثل هذه الأكاذيب؟ لأنهم يرون أهل السنة فيهم العباد وفيهم الزهاد وفيهم الصلحاء وفيهم الخيرون، ها؟ فيقال لهم: كيف بعد كل هذا الصلاح والتقوى والعلم والعمل تقولون مثل هذه المقالة؟ لا ليسوا معتبر. وحب علي، نعم طب نحن نحب علي، قال لا لا، نعرف علي ونحبه ونتولاه ونتولى أهل بيته. تبرؤون من أعدائه؟ لا، الذين ترونهم أنتم أعداؤه، يرونهم هم الأعداء له، أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية. طيب ها، لا تبرؤون؟ كافرون. قال: فالقضية واضحة، لأن طاعة الله ليست بطاعة ومعصية الله ليست بمعصية، ما دام الحب والولاء لعلي وأولاده موجودة، وهذا ما كان يقصده اليهودية أو تقصده اليهودية البغضاء لإبعاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الشريعة السماوية التي لا تفرق بين شخص وشخص ولا تجعل مدار العز والشرف إلا على العمل والتقوى. طبعا نعم، من العمل والتقوى الحب في الله والبغض في الله، ولكن الأمر ليس على الطريقة التي هي عليه عند الرافضة. الرافضة كلامهم أشبه بكلام المجانين، كل ولاية علي وبعث نبيا، والبطيخ، البطيخ إذا فتحت البطيخة تجد البطيخة صالحة وحمراء فهذه موالية، وتجد البطيخة مثلا هكذا كما نقول قرعاء فهذه ماذا؟ ناصبية، بطيخة ناصبية. يقول كما قال جل من قائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال وزفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال نعم، الشريعة التي لم تفرق بين شخص وشخص بحسبه ونسبه، فلم تفرق بين أبي لهب لأنه يدخل الجنة لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقتصر على البيان بأنه من أهل النار، بل قرن ذكره باللعن في الكتاب الذي يبقى أبدا الجهر، حيث قال تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولم تفرق تلك الشريعة السمحاء بين بلال وغيره لأنه حبشي وغير عربي وقرشي ومكي، جاء إلى مكة وهو مملوك لغيره، بل بشر بالجنة بلسان الناطق بالوحي لأن أعماله أهلته لذلك. هم الذين كانوا يرون الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل عليه والأعمال الصالحة حسب أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لدخول الجنة. كانوا يقومون ليلا ويصومون نهارا ويرفعون رايات الجهاد، وينزل عليهم النصر من فوق السماء، ويعيدهم ملائكة الرب وجنود الرحمن. هم الذين كانوا يرون الجنة تحت ظلال السيوف لإحقاق الحق وإبطال الباطل ولإظهار دين الله كله. هم الذين كانوا يقهرون سلاطين الأمم وملوكها وجبابرة الأرض وطغاتها. هم الذين اندحرت أمامهم فلول اليهودية وجيوش النصرانية وعساكر المجوسية. هم الذين أريد بهم وبأخلافهم أن يبعدوا عن هذه الشريعة الحية المحيية للأموات والباعثة فيهم الأرواح. أرادوا إماتة هذه الأمة المقدامة لرجهم عن دينهم وإبعادهم عن تعاليم الإسلام الحقيقية عن الإيمان والعمل والجد والجهاد. فقالوا لا يحتاج لدخول الجنة وإرضاء الرب إلى كل هذه المشقة والعناء، بل يكفي لها حب أشخاص والولاية لهم. ففازوا في مقاصدهم الخبيثة بعض الفوز، وانطلت مكايدهم على بعض السذج الغفلة من الناس والمغرورين والمخدوعين بأسماء أشخاص لم يكونوا إلا عباد الله المتقين العاملين المؤمنين. فبدل أن يكون أمام أعينهم أن أول ما يسأل العبد عنه الصلاة كي لا يصلوا ويجتهدوا في التقرب، أو كي لعلها كي يصلوا ويجتهدوا في التقرب إلى الله بالركوع والسجود والقيام إليه، قال أبو الحسن عليه السلام الإمام الثامن عندهم الرضا، أول ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت. وعلى ذلك جعلت الولاية أهم من الصلاة والزكاة ومن كل شيء. ذكرنا آنفا وكما ورد في الكافي للكليني عن أبي جعفر أنه قال بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، بل وهي المقصودة كما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام وقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول فرضت الصلاة ووضعتها عن المريض، وفرضت الصوم ووضعته عن المريض والمسافر، وفرضت الحج ووضعته عن المقل المدقع، وفرضت الزكاة ووضعتها على من لا يملك النصاب عمن لا يملك النصاب، وجعلت حب علي بن أبي طالب عليه السلام ليس فيه رخصة. ولذلك جعلوها مدار، يعني إيش أعلى من الأركان، ولذلك جعلوها مدار الكفر والإيمان كما هو ظاهر من هذه الروايات وكما بيناه آنفا. وأما من قال من الشيعة المعاصرين، قال ولا وهو الشيخ محمد الحسين الكاشر الغطاء كتابه أصل الشيعة وفروعها، وكذلك السيد محسن الأمين، طبعا قوله السيد هذا غلط، إنه لا يجوز أن يقال عن المنافق إنه سيد، في كتابه عين الشيعة محسن الأمين العاملي، وهذا من أعداء الله ورسوله، وله كتاب اسمه كشف الارتياب عن أتباع ابن عبد الوهاب، كتاب ربما حجمه في مثل هذا الحجم هكذا. قال وأما من قال من الشيعة المعاصرين بأن الاعتقاد بالولاية ليس بالضروري، وأنه بعدم الاعتقاد بها لا يخرج عن كونه مسلما، هذا يعني سبحان الله هذه مضادة لنصوصهم الواضحة في كتبهم عن أئمتهم ولتقريرات أئمتهم وعلمائهم ومشايخهم إلى يومنا هذا. فقال ليس إلا خداعا وتزويرا، ولا يتفوه بمثل هذه الكلمات، أو لا يتفوه بمثل هذه الكلمات إلا في كتب الدعاية. وحتى هذا محمد الحسين الكاشف الغطاء رجع في بعض المسائل فقال هذا الكتاب إنما ألفناه للعام، ألفه لأهل السنة فقط، فهناك تأليف لأهل السنة وتأليف للرافضة. طيب، وأيضا يمكن أن يقال إنهم قد صدقوا في هذا من ناحية، والناحية ماذا؟ من ناحية أنهم يقولون إن النواصب وإن كانوا كفارا في الحقيقة فهم مسلمون بالأسماء، معي؟ فنعتبرهم مسلمين أسماء، رأيت؟ هذا قول كثير، يعني يقولون في كثير من المواطن هذا، يقولون نعم أنهم ليسوا مسلمين مؤمنين في الحقيقة لكنهم مسلمون بالاسم. ولما يقول هذا ليس لم يعني إنكاره للولاية لم يخرجه عن كونه مسلما، نعم هو ربما يصدق في هذا. ما معنى أنه لم يخرج عن كونه مسلما؟ يعني سيدخل الجنة في آخر الأمر؟ لا، إنما لا يخرج عن كونه مسلما بالاسم، يعامل بمعاملة المسلمين، هذا إيش عند الإحسان فإنت الأمر. بعد هذا لا يقولون لا ليس خداعا ولا تزويرا، طيب لكن لا تضحكوا على الناس، الناس عندنا نحن أن إذا قلنا مسلم فالناس يفهمون أن المسلم مؤمن، ويفهمون أن الإسلام والإيمان، حتى العوام هكذا بالطبيعة، إذا افترقوا اجتمعوا، إذا افترق اجتمعوا، وإذا اجتمع افترق، صحيح؟ لما تقول لواحد من العموم العامة هكذا تقول هذا مسلم، تقول هذا مؤمن، يفهم أن مسلم مؤمن ومؤمن مسلم. لكنهم دائما يعبرون يقول لك إيش بعض الإخوة المؤمنين، ماذا يقصد بالمؤمنين؟ لذلك حتى يشترطون في بعض المقامات يقول لك ويشترط أولا الإيمان، والإيمان هذا الإيمان غير الإسلام، فهمت؟ في كتب المنطقية لا يفهم هذا كل أحد، يظن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، لا، إذا قال الإسلام هذا مقام والإيمان مقام. ولذلك في المواطن التي يشتبه فيها الأمر يفصلون المسائل، يقولون لا ولا تعطى الزكاة للناصبي ولا لخارجي ولا، وينصون أحيانا يقول ولا يعني النصبي السني، كما قال بعض هؤلاء المذكر عدنان البحراني ولا غيره، أحد البحرانيين في كتابه الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب أن الناصب هو الذي يقال له عندهم السني، هذا هو الناصب، والناصب في الأصل الذي نصب لأهل البيت العداوة، ونحن لسنا كذلك والحمد لله. وإلا يقول ولإيقاع السذج من المسلمين في شراكهم وحبائلهم، وإلا فهم لا يعتقدون بمثل هذه الاعتقادات كما ذكر وصرح به أئمة الشيعة. ولقد ذكر السيد أيضا، هذا غلط يقول السيد، وقد ذكر البحراني عن عديد من أئمة الشيعة لأن هذه العقيدة اليهودية التي أوجدها وأنشأها عبد الله بن سبأ لتعطيل الشريعة وإبعاد المسلمين عنها هي مدار الإيمان وهي مدار النجاة، والمنكر بها لا يعد مؤمنا. ونذكر هنا ها هنا عن إمامهم وشيخهم المفيد أنه ذكر في كتاب المسائل، لا أدري أي المسائل يقصد المفيد، له كتب متعددة في الاعتقادات، منها كتابه أوائل المقالات وكتابه تصحيح الاعتقادات، وله كتاب المسائل السروية وغيرها كثير. قال: اتفقت الإمامية على أن من ينكر إمامة إمام وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض طاعته فهو كافر ضال مستحق الخلود في النار. وقال: لا يجوز لأحد من أهل الإيمان، يعني من أهل الإيمان، أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ولا يصلي عليه. هذا الأصل. طب إذا صلى عليه، أي يصلي عليه، وكما جاءت الرواية عند الصدوق في من لا يحضره الفقيه، صلي عليه ويلعنه في الصلاة عليه، إذا كبر يلعنه. ونقل مثل ذلك عن بابويه القمي، يا محمد بن بابويه القمي، شيخ الطائفة الطوسي، والملا باقر المجلسي، على يقصد محمد باقر المجلسي، والسيد الشريف، ليست شريف المرتضى، الشريف المرتضى، وأيضا هذا لا يقال له السيد أيضا، وغيرهم من الكثيرين. مثله المفيد تلميذ القمي، تلميذ الصدوق، والطوسي تلميذ المفيد، ومحمد بن بابويه القمي تلميذ الكليني. قال: واما البغض ولذلك يتصل الاسناد الى الكافي، يتصل الاسناد الى الكافي عندهم، يعني كذا من طريق ايش؟ من طريق الطوسي عن المفيد، عن القمي، عن الكلين. واتصال الأسانيد المقطوعة مني بالكتب الرافضة الإمامية من طرق متعددة، روي عن طريق سعد جويش ورفعت سعد بن طالب، عن عبد الله الغماري، عن عبد الله الثانوي بأسانيده إلى الأئمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وأما البغض والحسد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، والعيب عليهم وشتمهم، فصار من لوازم مذهب الشيعة، وقل ما يوجد كتاب من كتبهم إلا وهو مليء بالطعن والتعريض بهم، بل وقد خصص أبوابا مستقلة لتكفير وتفسيق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يذكرهم أحد من القوم إلا ويسبق ذكرهم أو بالشتيمة ويلحقه إلا ويسبق ذكرهم بالشتيمة ويلحق بالسباب. ولقد مثلنا لهذا في كتابنا الشيعة والسنة في الباب الأول منه، كما فصلنا القول في هذا الخصوص في كتابنا الشيعة وأهل البيت في الباب الثاني منه، ولا نريد أن نعيد ما ذكرناه هناك تجنبا للإطالة، فليرجع القارئ في معرفة ذلك إلى هذين الكتابين. ونختصر على ما كتبه إمام الشيعة اليوم، طبعا يقول السيد أيضا وهذا لا يجوز، الخميني في كتابه كشف الأسرار، وهذا كتاب فارسي في الأصل ومن ألفه الخميني، وقد يعني في حياته متقدمة، ثم ما زال يطبع إلى الآن، وقد ترجم بالعربية، وعلق عليه يعني بعض إيش السنة، يعني أو المتكلمين السنة في الأولى. قال: وهو مع كونه رجلا سياسيا، والسياسة تتطلب بعض الملاينة والمهادنة والمراعاة للآخرين، يذكر بكل صراحة ووضوح أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأكثر من ذلك أنهم غيروا أحكام الله وحللوا حرام الله وظلموا أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وجهلوا قوانين الرب وأحكام الدين. وبعد ذلك يذكر عقيدة الشيعة في الإمامة فيقول تحت عنوان لماذا لم يذكر اسم الإمام في القرآن صريحة. طبعا بعضهم يقول لا بل ذكر صريحة، بل ذكر، يقولون إن اسم الإمام قد ذكر صريحة، يقول ورفعناه مقاما ورفعناه مكانا علي، قل علي علي في القرآن، هذا صراط علي علي علي علي علي قل علي علي. والله يقول هذا بعضهم، أنا وعندي المواد يعني. قال ولقد ظهر مما ذكر أن الإمامة أصل من أصول المسلمة الإسلامية بحكم العقل والقرآن، وأن الله قد ذكر هذا الأصل المسلم في عديد من مواضع القرآن. فيمكن أن يسأل سائل ما دام هذا فلماذا لم يذكر اسم الإمام في القرآن لكي لا تقع خلافات وحروب حوله كما وقعت؟ فالجواب على ذلك بوجوه. وقبل حل هذا الإشكال نريد أن نقول جهرا إن كل الخلافات التي حلت بين المسلمين في جميع أمورهم وشؤونهم لم تقع بينهم إلا من أثر السقيفة، ولو لم يكن ذلك اليوم لم يكن بين المسلمين خلاف في القوانين السماوية. ألا لعنة الله على من يقول مثل هذا الكلام. فنقول لو ذكر اسم الإمام في القرآن فرضا لم يكن يرفع النزاع بين المسلمين، لأن الذين لم يدخلوا الإسلام إلا طمعا في الرئاسة، أبو بكر وعمر لم يدخلوا في الإسلام إلا طمعا في الرئاسة حقيقة، نزلت في قريش في مكة، يعني كيف كانت الرئاسة وكيف كان يعني ما صحيح، ودخلوا رغبة في التعذيب ورغبة في الاضطهاد ورغبة في ترك الوطن والماء والمال والها، رأيت النفاق، رأيت النفاق، أعوذ بالله، ما هذا الجهل، ما هذا الضلال، وتجمعوا وتحزبوا لنيلها لم يكونوا مقتنعين بنصوص القرآن وآياته، ولم يكونوا منتهين عن أصناعهم وأغراضهم، بل كان من الممكن أن يزدادوا في مكرهم ويصلوا إلى هدم أساس الإسلام، لأن الطامعين في الرئاسة والطالبين لها لو رأوا مقصودهم لا يحصلوا باسم الإسلام تشكلوا آنذاك حزبا معارضا للإسلام ومخالفه، حزبا معارضا للإسلام ومخالفة، وآنذاك لم يكن لعلي بن أبي طالب أن يسكت، فكان من نتيجة ذلك أن يحصل النزاع والخلاف الذي يقلع جذرة الإسلام ويقطع دابرة. وعلى ذلك كان ذكر اسم علي بن أبي طالب في القرآن خلاف مصلحة أصل الإمامة، طبعا هذا على أساس أنه لم يذكر فعلا. أما وهناك الرافضة من يقول إنه قد ذكر وحذف، حرف تحريف القرآن، ذكر وحذف، هناك من يقول إنه مذكور وموجود فعلا، هذا يتمحلون. وهذا لا إيش أجل طائفة الآخرون، لا إيش أبعد الطوائف عن العقل. وأيضا لو كان اسم الإمام مذكورا في القرآن لم يكن مستبعدا من الذين لم تكن علاقتهم بالإسلام والقرآن غير الدنيا والرئاسة الذين جعلوا القرآن وسيلة لإجراء نياتهم الفاسدة، لم يكن مستبعدا منهم أن يحرفوا تلك الآيات من القرآن ويحرفوا كتاب الله ويبعدوه عن أنظار الناس إلى الأبد، وهكذا قال كثير من أئمتكم. وأيضا لو لم يحدث من هذا شيء على الفرض والتقدير لم يكن من غير المتوقع من ذلك الحزب الطامع الحريص على الرئاسة أن يختلقوا حديثا كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قبيل وفاته إن الله خلع على علي بن أبي طالب من منصب الإمامة وجعل الأمر شورى بينهم. ولا ينبغي لأحد أن يقول لو ورد ذكر ذلك الإمام في القرآن لم استطاع الشيخان أن يخالفاه، ولو خالفاه فرضا لم يقبله المسلمون وقاموا ضدهما. فنحن نقول إنه لا ينبغي القول بهذا، لأننا نعرف أنهما خالفا صريح القرآن جهرا وعلنا، والناس لم يردوا عليهما بل قبلوا مخالفتهما للقرآن، وعلى هذا كان الجميع عندهم ماذا؟ كفارا. ثم مثل بأمثلة كثيرة حسب زعمه لإثبات مخالفة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما القرآن بعنوان مخالفة أبي بكر النصوص القرآنية ومخالفة عمر قرآن الرب. وأخيرا قال بعد ذكر هذه المخالفات المزعومة ويعلم بهذا كله مخالفة أبي بكر وعمر القرآن في حضور المسلمين، ولم يكن هذا الأمر ذا بال عندهم، بل كانوا هم معهما وفي حزبهما مناصرين مساعدين لهما في نيل المقصود. ويعرف بهذا كله أنه لو ورد ذكر الإمام في القرآن لم يكونوا تاركين رئاسة لقول الله عز وجل ولا معطين له أي اهتمام. وكما أن أبا بكر الذي كان خداعه ظاهرا وزائدا استطاع أن يحرم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إرثها الثابت بالقرآن والعقل باختلاق حديث مكذوب لم يكن مستبعدا من عمر أن يقول بأن الله، طبعا هذا كذب، فاطمة لم يكن لها إرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله لا يورث، أن يقول بأن الله أو جبريل أو الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ في ذكر اسم الإمام في القرآن وآياته ولذلك لا ينظر إليه ولا يعمل به. وأنا ذاك قام حزب السنة وتابعوه على قوله وتركوا القرآن مهجورا، كما أنهم تابعوه في جميع التغييرات التي أتى بها في دين الإسلام ورجحوا قوله على القرآن وآياته وقدموه على أحاديث رسول الإسلام وأقواله. هنا الشيخ علق فقال والمفروض أن يسمى هذا الكتاب كشف أسرار الخميني لا كشف الأسرار للسيد الخميني، قال لأنه فعلا يكشف الأسرار عن هذا الرجل زعيم الشيعة ومصلح الأمة كما يزعمه بعض المغفلين والسذج من أهل السنة، وللأسف ما زال في مجلة الجمعية الشرعية الإخوانية الأشعرية الصوفية بهذا الشهر يكتب واحد منهم مقالا فيقول صدام هذا استخدم فيما قبل لمحاربة الثورة الإسلامية. بعد كل هذا ما زال يقول أنها ثورة إسلامية، انظر كيف تأخذ كاتب إخواني يقول الثورة الإسلامية. كما يزعمه بعض المغفلين والسدج لم ينتبه إلى ما حصل في العراق وما حصل هنا وهنا وهنا حتى يعني قرضاويهم، لكن سبحان الله عنز ولو طارت في مختلف بقاع الأرض من العالم الإسلامي وغير الإسلامي. وأتمنى أن يقوم بترجمة هذا الكتاب أحد من العارفين وتكون له معرفة باللغة الفارسية، قد ترجم الحمد لله وعندي منه نسخ، فينقله إلى اللغات العالمية الأخرى حتى تكون أسرار الخميني مكشوفة عندهم. والجدير بالذكر أن هذا الكتاب لا زال يطبع في إيران ويوزع من قبل الحكومة الإيرانية في الداخل والخارج. لماذا هذا؟ لأن ناسا يقولون لا هذا الكتاب ألفه الخميني قديما، وإذا رجعنا إلى تاريخ تأليفه نجد أنه من أوائل مؤلفاته. نعم من أوائل مؤلفاته، لكن ثابت عليه ولا غير ما فيه، ثم ما زال يطبع ويوزع، وفي كتاب وفي ما يكتب عن إحياء أو أثار المؤسسة التنظيمي ونشر أثار الإمام الخميني في إيران ينشرون هذا الكتاب في تفاصيل ما كتبه الخميني وفي الحلقات في المرئية التي أنتجتها قناة المنار في وصف السيرة الخمينية يذكرون تأليفه ويذكرون هذا الكتاب من مؤلفاته، غير منكرين وغير قائلين شيئا، لكن سبحان الله تجد الهوى يعمي بعض الناس ويصمهم. بدون أي يقول أن لا زال يطبع في إيران ويوزع من قبل الحكومة الإيرانية في الداخل والخارج بدون أي تغيير أو تبديل فيه، وعجبا للموجدين الأعذار الذين يختلقونها من عند أنفسهم، والكاتب المؤلف حي، كما أن الشيخ إحسان معلوم توفي قبل هلاك الخميني بسنتين، حي لا ينطق ببنتي شفاف هذا الموضوع، وكيف ينطق وهذه هي العقائد التي يرتني عليها مذهبه ومسلكه، وهذه هي الأسس التي يقوم عليها دينه وموقفه، وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مما ذكرته الآن وأظن أني ذكرته من قبل أنه قد أرسل الخميني وقد أرسل للشيخ إحسان يطلبه يعني في إيران، فهمت؟ وأرسل إليه رجلا يعني في حكومته وكذا، وقال نريد ندعوك يعني للزيارة والتباحث وكذا، قال أنا لا أضل طبعا يأخذ ولا يقتلونه، قال لا سأكون ولا يعني سأكون بدلك هنا بين أنصارك، وإذا صار فيك شيء فليفعله. قال ما الذي أدراني أنك لست من المغضوب عليهم من الخميني، وأرسلك لكي إيش؟ يضرب عصفورين بحجر. ولذلك هؤلاء لا يؤمن مكرهم أبدا، كما يذكر الشوكاني وكلاما معناه أنه ما خلى رافضي بسني إلا وأراد الرافضي قتل السني. يقول وهناك كثير وكثير من هذا القبيل، هذه هي عقيدة القوم في أبي بكر وعمر وعثمان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قد ذكرناها من رجل سياسي بارز يعد نائب الإمام الغائب عند الشيعة، المرشد الأعلى، منصبه منصب ماذا؟ ولاية الفقيه الذي ينوب عن الإمام المعصوم في زمن الغيبة. ولذلك اعتبر ما فعله الخميني من ولاية الفقيه اعتبره كثير من الشيعة وإلى الآن بدعة في دين الرافضة. كثير من الرافضة يعتبر ما فعله الخميني ابتداعا وخروجا، وكانوا وما زالوا يعادون الخميني، والآن يعادون الخامنئي ويتكلمون فيه كلاما شديدا. كثير من الرافضة بالذات الخامنئي يتكلمون فيه كلاما شديدا. حتى هذا يسر يقول إيش عند المراجع، لا للمراجع المزيفين، أكو عندنا في طهران وفي بيروت مراجع مزيفون، ويقولش أكو هذا أكو حتى أكو في أكو في ماكو ماكو يعني ما في أكو. يقول هذه عقيدة القوم. نعم يقول يعد نائب الإمام الغائب عند الشيعة ومصلح الأمة عند بعض أهل السنة طبق ما توارثه من السبئية وعبد الله بن سبأ، وعليها يقاس عقيدة الآخرين من القوم الذين لما يمارسوا السياسة ولم يستلموا الزعامة الدينية ولم يتسلطوا على البلاد التي يسكنها كثير من السنيين الذين يحتاجون إلى المداهنة والمراعاة. يعني فما بالك بهم إذا كان هذا هكذا، ما بالك بهؤلاء. قال وأما الطعن في عثمان ذي النورين رضي الله عنه واللعن عليه وعلى أعماله يعني عندهم، فإنها أمور لا تحتاج إلى البيان، وخصوصا بعدما ذكرناه في الباب الأول والثاني من المثالب والمطاعن المنقولة من كتب القوم أنفسهم بذكر الصفحات والمجلدات، ومن أراد الاستزادة فليرجع إليهما وإلى كتابنا الشيعة والسنة والشيعة وأهل البيت. والجدير بالذكر أن كتب الشيعة الاثنى عشرية لا يخلو كتاب من كتبهم، سواء كان في التفسير أو الحديث أو التاريخ أو السيرة أو الرجال أو الكلام أو العقائد أو غير ذلك، من نفس المطاعن التي كان يرددها السبئيون ضد عثمان رضي الله عنه وحكومته. وفعلا الذي يعني ينظر في كتب الرافضة يجد أن الأمر كما يقول الشيخ، تفسير حديث حتى في الزهد والرقائق والكشاكيل التي تجمع تعتبر كناشات للنوادر، لا يكاد يخلو كتاب منها من المطاعن والمثالب. صحيح، وهذه الأمور تحتاج أن يكون الإنسان مستيقظا، لكن تجد شخصا ينام في درس الفجر وينام في درس العشاء، ماذا يصنع به؟ ماذا يصنع به؟ متى يستيقظ؟ يعني أنا أعرف مثلا شخصا ينام في درس الفجر ولكن مستيقظ في درس العشاء، نائم في درس العشاء مستيقظ في درس الفجر، صحيح، لكن ينام في الدرسين، هذه مشكلة. وهناك طبعا نوم أفقي ونوم رأسي. أنا أتكلم أن بعض الناس يعني يريدون نوما ماذا؟ أفقي. أتكلم عن النوم الأفقي. أما النوم الرأسي فحدث ولا حرج في كل الدروس، فصباح والعصر والمغرب والعشاء. والله عوني. ضد عثمان رضي الله عنه وحكومته وعماله لا فرق بين هؤلاء وأولئك إلا الإضافات والزيادات التي اختارها الشيعة اليوم ولم تكن معروفة أيام السبئية، يزداد الأمر غلوة. وأما الوصاية والغيبة والرجعة التي نادى بها عبد الله بن سبأ وشلته، وكذلك العقائد الأخرى المنافية للإسلام والأجنبية على المسلمين والمروجة من قبل اليهود واليهودية والمجوسية من اتصاف الخلق بأخلاق الخالق وتأليه العباد والحلول والاتحاد والتناسخ وجريان النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي على أحد وإتيان الكتاب وغيرها من الأمور هي عين تلك العقائد التي انتقلت إلى شيعة اليوم وإلى الشيعة الاثني عشرية خاصة. وعلى ذلك قال كبير الشيعة في الرجال الممقاني في كتابه تنفيح المقال في الرجال: إنما كان يعد يومئذ غلوة صار يعد الآن من ضروريات المذهب. هذا من كلامهم. وصحيح ما قاله الممقاني فإنه لم يكن يعرف يعني الآن مثلا كما ذكرت أمس مثالا أمس في درس الصباح السابق يقول إن زيادة إن قول أشهد أن عليا ولي الله هذه من زيادات من؟ قالوا إنها من زيادات من؟ ها؟ الغلاة والمفوضة. ثم صارت الآن شعار المذهب. قال: وصحيح ما قاله الممقالي فإنه لم يكن يعرف يعرف هذه الأمور أو تعرف لم تكن تعرف هذه الأمور في التشيع الأول لدى الشيعة الأولى، فإن القوم أخذوها من السبئية وجعلوها عقائد لهم ومعتقدات وملأوا بها كتبهم ورسائلهم، فقالوا إن عليا رضي الله عنه كان وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا لذلك روايات موضوعة كثيرة، منها ما رواه الكليني في كافيه عن جعفر أنه قال: كان حيث طلقت آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنبي صلى الله عليه وآله، حضرتها فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالب فلم تزل معها حتى وضعت، فقالت إحداهما للأخرى: هل ترين ما أرى؟ قالت: هذا النور الذي قد سطع ما بين المشرق والمغرب. فبينما هما كذلك إذ دخل عليهما أبو طالب فقال لهما: ما لكما من أي شيء تعجبان؟ فأخبرت فاطمة بالنور الذي رأت، فقال لها أبو طالب: ألا أبشرك؟ فقالت: بلى. فقال: أما إنك ستلدين غلاما يكون وصي هذا المولود. أقول الله أقول الله هذا حكاية هذا أبو طالب يوحى إليه ولا كيف عرف هذا؟ ذكرني هذا بأبيات يذكرونها في فاطمة بنت أسد، قل: هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأمد، يقول لاهوت، فاسجدوا ذلا له في من سجد، ذلا يعني إيش؟ فإنسان يتعبد، فله الأملاك خرت سجدا إذ تجلى نوره في آدم. وأيضا ما اختلفوه لأنه لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكلوا ولم يبين لهم في الطعام لا ترى أصابعهم، وكانوا نحو من 40 رجلا، وشربوا شنة من قدح تقاهم جميعا، وزاد عنهم فلما فرغوا قال لهم في آخر كلامه: إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، فأيكم يؤازرني على أمري هذا على أن يكون أخي ووصي خليفتي فيكم؟ فسكتوا جميعا، فقام علي عليه السلام وقال: أنا يا رسول الله أؤازرك عليه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برقبته وقال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقاموا يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. من هم يعني الكفار مثلا؟ فيكون يقول لهم: هذا وصي فيكم وأسمعوا له وأطيعوا، ولا بيسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوا، ولا للمؤمنين ولا للأي. أي كلام في أي كلام، أي كذب في أي كذب، فهمت؟ ثم قال بنفس ما قاله عبد الله بن سبا وبألفاظه كذبا على أبي جعفر محمد الباقر، أنه قال: وإم الله لقد نزل الروح والملائكة بالأمر في ليلة القدر على آدم، وإم الله ما مات آدم إلا وله وصي، وكل من جاء بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيه ووضع له وصيا من بعده، وإم الله إن كان النبي لا يؤمر فما يأتيه من الأمر في تلك الليلة من آدم إلا إلى محمد صلى الله عليه وآله أن أوصي إلى فلان. وعن جعفر أنه قال: أوصى موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون، وأوصى ابن نون إلى ولده هارون. هذا نفس هذا معتقدات عبد الله بن سبأ لما كان يهوديا، فنقل قال يعتقد أن يوشع بن نون كان وصيا لموسى، فقال إن عليا وصي لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأوصى ابن نون إلى ولده هارون فلم تنزل الوصية في عالم أو في عالم بعد عالم حتى دفعوها أو فلم تزل الوصية لعله فلم تزل الوصية في عالم بعد عالم حتى دفعوها إلى محمد صلى الله عليه وآله. إيش عن طريق عبد الله بن سبأ من اليهودية عالم بعد عالم من اليهود إيش هذا؟ فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أسلم له العقب من المستحفظين وكذبه بنو إسرائيل أو أسلم له العقب من المستحفظين وكذبه بنو إسرائيل ودعا إلى الله عز وجل وجاهد في سبيله فأنزل الله عز وجل ذكره عليه أن أعلن فضل وصيك فقال ربي إن العرب قوم جفاة لم يكن فيهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ولا يعرفون فضل نبوات الأنبياء عليهم السلام ولا شرفهم ولا يؤمنون بي إن أنا أخبرتهم بفضل أهل بيتي. فقال الله جل ذكره ولا تحزن عليهم وقل سلام فسوف يعلمون. كل آيات القرآن إيش أحشر فذكر من فضل وصيه ذكرى فوقع النفاق في قلوبهم. يعني أول ما ذكر من فضل وصيه ذكرى صدقوه في خبر السماء عن الملائكة والجن وكل شيء وما واليوم الآخر والجنة والنار. أول ما ذكر من فضل وصيه وقع النفاق في قلوبهم فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ما يقولون. فقال الله جل ذكره يا محمد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكنهم يجحدون بغير حجة لهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويستعين ببعضهم على بعض ولا يزال يخرج لهم شيئا من في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة فاحتج عليهم حين علم بموته ونعيت لعلها إليه نفسه. فقال الله جل ذكره فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول إذا فرغت فانصب علمك فانصب مش فانصب أي كلام وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية. فقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي المولاه اللهم والي من والاه وعادي من عداه ثلاث مرات. ثم قال لا بعثنا رجلا يحب الله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار يعرض بمن رجع يحب أصحابه ويحبونه. وقال صلى الله عليه وآله علي سيد المؤمنين وقال علي عمود الدين وقال هذا هو الذي يضرب الناس بالسيف على الحق بعدي وقال الحق مع علي أينما مال. وعنه أيضا أنه قال إن الوصية نزلت من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا لم ينزل على محمد صلى الله عليه وآله كتاب مختوم إلا الوصية. فقال جبرائيل عليه السلام يا محمد هذه وصيتك في أمتك عند أهل بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أي أهل بيتي أو أي أهل بيتي يا جبرائيل؟ قال نجيب الله منهم وذريته ليرثك علم النبوة كما ورثه إبراهيم عليه السلام وميراثه لعلي رضي الله عليه السلام وذريتك من صلبه. قال وكان عليه خواتيم. قال ففتح علي عليه السلام الخاتم الأول ومضى لما فيها ثم فتح الحسن عليه السلام الخاتم الثاني ومضى لما أمر به فيها فلما توفي الحسن ومضى فتح الحسين عليه السلام والخاتم الثالث وجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل فاخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك. قال ففعل عليه السلام فلما مضى دفعها إلى علي بن الحسين عليه السلام قبل ذلك ففتح الخاتم الرابع وجد فيه أن اصمت أطرق لما حجب العلم. فلما توفي ومضى دفعها إلى محمد بن علي عليه السلام تاع الخاتم الخامس وجد فيها أن تفسر كتاب الله وصدق أباك وورث ابنك. طبعا هذا حتى يفلسفوا إيش كل إمام لماذا فعل. الأمور عندهم كانت هكذا اتفاقية يعني على حسب ما تيسر لكل واحد أو حسب ما كان فيه كل واحد. وقم بحق واصطنع الأمة وقم بحق الله عز وجل وقل الحق في الخوف والأمن ولا تخشى إلا الله. ففعل ثم دفعها إلى الذي يليه. وأخيرا ما رواه عن أبي جعفر قال لما قضى محمد صلى الله عليه وسلم نبوته واستكمل أيامه أوحى الله تعالى إليه أن يا محمد صلى على محمد قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك ف فاجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وأثار علم النبوة في أهل بيتك عند علي بن أبي طالب، فإني لن أقطع العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وأثار علم النبوة من العقب من ذريتك كما لم أقطعها من ذريات الأنبياء. قال هذا عين ما قاله عبد الله بن سبأ والسبائية أن يوشع بن نون وصي موسى وعلي وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إمامة علي لفرض من الله عز وجل. يعني سبحان الله، لا عقول عندهم، ألا يستغربون من كثرة هذه الروايات الكثيرة وفيها مبالغات عظيمة كلها صحيحة؟ هذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء من التكاليف إلا ذكره فضل الوصي وفضل أهل البيت فقط. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله العافية.